ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه اللام التعليلية، تبديل الجلود لكي يذوقوا العذاب. وفي هذا إشارة إلى أن مراكز الحس وين؟ في الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، ما قال رؤوسهم ولا قال أيديهم ولا قال أرجلهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لو انسلخ جلد الإنسان يصل لحال لا يحس لا يشعر، لكن الجلد يتبدل، والتعليل ليذوقوا العذاب. هذه لفتات علمية لا تنكر، لكن القرآن ما أنزله الله حتى نبحث عن الميكروب والحشرة والمدري شوي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. قال محمد عبده وغيره قال هذا الجن الفيروسات الميكروبات. هذا كلام، هذا إخراج القرآن معنا. في إشارات القرآن علمية واضحة من مثل هذه، قال ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا، أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بكل ذرة من أجسامهم مع دوام العقوبة والنكال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقرأ رجل عند عمر هذه الآية فقال عمر: أعدها علي. فأعادها فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها، تبدلوا في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.